لا أحسن نبي نعطيك كتاب أنت تعبر الرؤى تعبر الرؤى هذا ضوابط تعبير الرؤيا طيب هذا كيف نوصله للأخوان؟ طيب نبي نسأل سؤال للأخوات وتأتينا الإجابة مكتوبة وسنحجز لهن كتابين طيب بس شلون من يسلمك يعني طيب خلى معك لين علمك من تاخذ من الاخوات طيب السؤال الاول للاخوات ما الفرق بين الرد والعود والسؤال الثاني ما هي اكثر اصول المسائل عونا طيب المؤلف يقول باب ميراث الخنثى احكام الخنثى على نوعين نوع اجاب اخوك يا اخي وعطنا كتاب يجلس حسب ميوله قد يكون ميوله للاناث فخلاص ياخذ ويتحجب وقد يكون ميوله للذكور فهو يجلس حسب ميوله لكن الغالب في من عرفنا من هذا النوع انهم مع الرجال غالب من عرفنا لكن هناك من يجلس مع النساء ثم يتبين بعد يعني 10 سنوات 15 سنة أنه ذكر وهنا أنبه إلى خطأ مهم جدا تطالعنا أحيانا بعض وسائل الإعلام أنه تحول فلان من رجل إلى أو تحولت فلانة من امرأة إلى هذا مستحيل هذه جرأة على الله جل وعلا والعياذ بالله ربنا جل وعلا يقول يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم وإناث ويجعل من يشاء يستحيل أن يتحول ذكر إلى أنثى أو تتحول أنثى إلى أنثى ولهذا نتحداهم أن يأتوا لنا بامرأة ولدت ثم تحولت إلى رجل أو يأتوا لنا برجل ولد له ثم تحول إلى رجل مستحيل لكن يكون عندنا إنسان مشكل ثم تجرى له عملية وكان الناس يظنون أنه رجل لكنه في الحقيقة أنثى أو العكس واضح لنا وأنا في بداية مناقشتي للرسائل العلمية قبل 30 عاما ناقشت رسالة حول الخنثى المشكل ويعني مما في ذلك الوقت انتشر انه يعني يتحول قلت هذا مستحيل والان يحاول الرجال ان يتأنثوا وتحاول النساء ان تترجل لكن مع ذلك هو لا يتحول هو ياخذ طباعه والعياذ بالله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء الشاهد أنه يستحيل أن يتحول لكن قد يكون مشكلا وهذا أمر طيب عندنا له أحكامه على نوعين نوع لا يختلف سواء كان ذكرا أو أنثى ونوع يختلف من يذكر لي النوع الذي لا يختلف فيه الحكم